السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا المجلد 16 صفحة رقم 607. في كتاب اللباس قال رحمه الله تعالى الحديث رقم 9008، حديث رقم 9008، قال رحمه الله تعالى: بيان إباحة مبلغ اتخاذ الفرش وكراهية زيادة اتخاذها فوق ذلك. يعني كم يتخذ من الفرش وما هو مبلغ الزيادة المكروهة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي وأبو يحيى بن أبي مسرة وعلي بن حرب الطائي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب وأخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. بيان التشديد في اغترار المرء بلباسه وتبختره فيه وعقوبته إذا اختال فيه. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت جالسا إلى سالم بن عبد الله على باب داره فمر به شاب من قريش يسحب إزاره فصاح به سالم وقال له: ارفع إزارك. وجعل الشاب يعتذر من استرخاء إزاره، ثم أقبل علي سالم فقال حدثنا أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يمشي في حلة له معجب به نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا أبو جعفر الدارمي وأبو أمية قال حدثنا وهب جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانا يجر إزاره ضرب برجله الأرض وقال: قد جاء الأمير، قد جاء الأمير. ثم يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره بطرا فإن الله لا ينظر إليه أو لم ينظر الله إليه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول: سمع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة له تعجبه نفسه مرجل إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فأعجبته نفسه فخسف به الأرض فهو يتجلجل حتى تقوم الساعة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره. حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر في بردين قد أعجبته نفسه فخسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فذكر الحديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين قد أعجبته نفسه خسف به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة له إذ خسف الله به فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع أن فتى من قريش أتى أبا هريرة يتبختر في حلة فقال: يا أبا هريرة، أراك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعت في حلتي هذه؟ فقال: والله إنكم تؤذوننا. نعم، هو يقول ذلك استهزاء بأبي هريرة رضي الله عنه، وأنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الحديث. فقال: والله إنكم تؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء، إن الذين يكتمون ما أنزل الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة قد أعجبته جمته وبردته إذ خسف الله به أرضا فهو يتجلجل فيها إلى أن تقوم الساعة. حدثنا محمد بن حيويه قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامه الى رجل يجر ازاره بطرا، وانما رجل يتبختر يمشي في بردته قد اعجبته نفسه خسف الله بالارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. بيان الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه، والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم يكن عليه تلك الشدة. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانا يجر إزاره ضرب برجله الأرض وقال: قد جاء الأمير وقد جاء الأمير. ثم يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره بطرا فإن الله عز وجل لا ينظر إليه، أو لم ينظر الله إليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر كلاهما عن ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حنظله بن ابي سفيان انه سمع سالم بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا ابراهيم المرزوق قال حدثنا مكي بن ابراهيم اخبرنا حنظله بن ابي سفيان بمثله. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني الليث ابن سعد وأسامة ابن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الليث في إسناده مثله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع وعبد الله بن دينار عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبرونه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا أبو حميد العوهي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد الأحدب قال حدثنا عبيد الله بن عمر حاول حدثنا موسى بن إسحاق القواس قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حدثنا قربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا ابو جعفر الدارمي وابو ميه قال حدثنا ابو النعمان حاون وحدثنا الصومعي قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالوا حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. اللفظ للصومعي. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب باسناده مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا قدامه بن موسى وهو ابن عمر بن قدامه بن مبعون عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني وهب قال اخبرني عمر بن محمد عن ابيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذي يجر ازاره من الخيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا احمد بن موسى الحمار قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا الحارث بن عبيد ابو قدامه عن اسماء بن عبيد ابي جويري عن نافع عن ابن عمر انه راى على ابنه ثوبا ممسكا قد استرخى فقال: ارفع ثوبك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، او ثوبا ممسكا قد استرخى فقال: ارفع ثوبك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني مسلم بن يناق قال: شهدت ابن عمر ورأى رجلا يجر إزاره فقال: ممن أنت؟ فانتصب فإذا رجل من بني ليث يعرف ابن عمر فقال: ارفع إزارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا السلمي والصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن مسلم بن يناق قال: كنت مع ابن عمر في مجلس بمكة فمر فتى مسبل إزاره فقال: يا فتى ممن أنت؟ قال: من بني بكر. قال: ما تحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ فقال: سبحان الله، بلى. قال: فارفع إزارك فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين وأومى بأصبعيه إلى أذنيه يقول: من جر إزاره لا يريد إلا الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. حدثنا السلمي والصاغاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال: سمعت مسلم بن يناق قال: كنت مع ابن عمر فمر به رجل من بني بكر يجر ازاره فساله: من انت؟ فانتصب له فقال: ابن عمر. سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم وسعيد بن مسعود المروزي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال اخبرنا ابراهيم بن نافع عن مسلم بن يناق ابي الحسن قال: كنا مع ابن عمر جلوسا فمر عليه انسان من بني بكر يجر ازاره فدعاه ابن عمر فساله: ممن هو؟ فانتسب له ثم قال: عبد الله. سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن بكر عن حاتم بن أبي صغيرة عن مسلم أبي الحسن أنه كان قاعدا مع عبد الله بن عمر فذكر نحوه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر، قال: وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره خيلاء شيئا؟ قال: نعم سمعته يقول: لا ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه روح عن ابن جريج. حدثنا عيسى بن أحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عيسى بن أحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبا من ثيابه فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بإسناده: من جر ثوبا من ثيابه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من مخيلة لا ينظر الله إليه يوم القيامة. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا اسباط باسناده قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يجر ثيابه من مخيله لم ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن الشيباني عن جبلة بن سحيم ومحارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيله لا ينظر الله اليه يوم القيامه. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن الشيباني عن محارب بن دثار وجبلة ابن سحيم عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه. حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم الزبرقان عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. كذا رواه علي بن مسهر عن الشيباني عن محارب وجبلة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون وابو داود قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبة بمثل. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. قال فأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال اتركيه شبرا، قالت إذن ينكشف عنها، قال في ذراع لا يزيد عليه. هذه الأحاديث حديث ابن عمر بروايات متعددة كلها ذكرت من جر ثوبه خيلاء، وفي إحدى الروايات ابن عمر رضي الله عنه رأى ابنه يجر ثوبه أو يسبل ثوبه فذكر له هذا الحديث، وذلك وتبويب المصنف رحمه الله على أن من جر ثوبه خيلاء فالوعيد عليه شديد بأن الله لا ينظر إليه، ومن لم يجره خيلاء قال لم يكن عليه تلك الشدة، يعني أقل من ذلك، لكن مجرد الإسبال نفسه كما جاء في الحديث وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، مجرد الإسبال نفسه يدخل في الخيلاء. نعم. من جر إزاره خيلاء كان الوعيد عليه أشد، ولا يعني ذلك جواز الإسبال، قد صحت في هذا الأحاديث وتأتي إن شاء الله، يأتي في الأبواب القادمة. نعم. باب القادم يأتي بيان السنة في الإزار والوعيد في من يسبل إزاره. قال رحمه الله بيان الخبر الموجب رفع الرجل إزاره إلى أنصاف الساقين والتشديد على من يجعل دون الكعبين. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر بن محمد بن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر انه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ازار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدته فما زلت اتحراها بعد. فقال بعض القوم اين؟ قال انصاف الساقين. حدثنا يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، فالسنة إلى أنصاف الساقين وما نزل دون ذلك إلى ما فوق الكعبين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك في النار، يعني ما أسفل من الكعبين. قال 3 مرات لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. طيب إذا كان الثوب يغطي الكعبين لم ينزل عليها عنها لكنه يغطي شيئا من الكعبين هل يجوز؟ هذا السؤال للإخوة، هل يجوز أن يغطي شيئا من الكعبين ولم ينزل عنها؟ لم ينزل عنها، لا إن بعض الظن إثم، جواب بأظن لا، نريد يقين. أرى لا نريد رأيك. طيب لا يجوز. دليل ما جاء عند النسائي ولا حظ للكعبين في الإزار، ولا حظ للكعبين في الإزار، الكعبين لا يغطيها الإزار بل يكون فيما فوقها. نعم، وهذه الرواية عند النسائي أيضا بإسناد صحيح، ولا حظ للكعبين في الإزار، فيكون الإزار ما فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين، طيب هل يجوز أن يكون أعلى من أنصاف الساقين؟ أي نعم. في حديث الشريد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أمشي فأحسست بإنسان يمشي خلفي، قال: فمشيت فمشى خلفي، فأسرعت فأسرع، فركض خلفي، فوقفت فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ارفع إزارك. في بعض الروايات أنه ضرب تحت ركبتي بأربع أصابع وقال: الإزار ها هنا، الإزار ها هنا. وما دون الركبة بأربعة أصابع هو ما يسمى الاتزار إلى العضلة، إلى عضلة الساق. وهذا جاء في عدة أخبار، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة أن علي رضي الله عنه كان إزاره يلحق بركبته. نعم، وكان هذا حال العرب قديما، كان التشمير لا في مشيهم ولا في لبسهم ولا في أثناء العمل، كان أمرهم التشمير. والنساء بإسبال الثياب، وأما الآن فالله المستعان عكس الأمر. لذلك جاء في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة لما قالت: النساء قال يرخينه شبرا، قالت: إذا تنكشف أقدامنا، قال يرخينه ذراعا. الواقع الآن العكس، انعكس الأمر إلا ما رحم الله، أصبح الرجال يسبلون الإزار، وأصبح النساء يقصرن شيئا كثيرا إلا من رحم الله. بل أصبح أمر السنة هو المستنكر عند الناس، لو رؤي إنسان لابس إلى أنصاف الساقين يستنكر، لكن لو مرت امرأة وهي لابسة بهذا القصير الأمر عادي جدا. لذلك كما قال الله عز وجل: اتبع الحق وأهواءهم لا يفسد في السماوات والأرض. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس كلام أحد من الناس، ولا يعدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فلان من الناس قال الإسبال لا بأس به، أو المذهب الفلاني يجيز الإسبال، أو الشيخ الفلاني يقول هذا فيما كان في الإزار، أما الثوب لا. لا، الحديث عام، الحديث عام. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتعاهد ذلك. فكما جاء في حديث أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من الموبقات، في عندكم مثل الشعر ما ولا شيء. قال ابن سيرين: صدق، وأرى جر الإزار منها. وهذا في زمانهم، كيف زماننا؟ الله المستعان. فالتمسك، والتمسك بالسنة، وطوبى للغرباء. قال رحمه الله: حدثنا الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده مثله، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن العلاء بإسناده مثله، ليس في الإزار مثل هذا الحديث. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى أنصاف الساق ولا حرج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. حدثنا أبو داود الحراني وأبو خراسان قال حدثنا أبو زيد حان وحدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة بإسناد مثله سواء. وزاد أبو زيد على الخبير سقط بمثله وقال: ما أسفل. رواه محمد بن يحيى عن أبي عامر للعقدي عن شعبة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحورقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. بيان الخبر الناهي عن خاتم الذهب والتشديد فيه. حدثنا سعيد بن مسعود السلمي قال حدثنا حجاج بن محمد حاون وحدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مزوق قال أخبرنا شعبة بمثله. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وعلي، هذا أبو زرعة الدمشقي، وعلي بن عبد الرحمن يعني بن المغيرة المخزومي قال حدثنا ابن أبي مريم حاون حدثنا الصغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه فقال يعمد أحدهم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا. بعدما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصاغاني في يد رجل. حدثنا كيلجة قال حدثنا ابن أبي مريم بمثله. بيان اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وتختمه به في الابتداء وطرحه بعد لبسه وحظره على نفسه لبسه، وكان يجعل قصه من قبل كفه. حدثنا يعقوب بن عبيد أبو يوسف النهرتيري ببغداد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعل فصه مما يلي باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما راهم قد اتخذوا رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر وعلي بن عبد الله واللفظ لعلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث حاون حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي قال أخبرني الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اصطنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه من داخل فرمى به وقال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا الليث بإسناده مثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع انه سمع ابن عمر يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان اذا لبسه جعل فصه من داخل فصنع الناس خواتيم من ذهب، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه فقال: اني كنت صنعت هذا الخاتم وكنت البسه واجعل فصه من داخل وإني والله لا ألبسه أبدا. فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال وأخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان إذا لبسه جعل فصه من داخل فصنع الناس خواتيم من ذهب، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت صنعت هذا الخاتم وكنت ألبسه وأجعل فصه من داخل وإني والله لا ألبسه أبدا. فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وجعل فصه من داخل، قال: فبين هو يخطب فقال: إني اصطنعت خاتما وكنت ألبسه وأجعل فصه من داخل وإني والله لا ألبسه أبدا. فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وجعل فصه من باطن كفه. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الوهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صنع خاتما من ذهب. حاون وحدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا الوهب عن اسامه بن زيد وغيره ان نافعا اخبرهم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اصطنع خاتم من ذهب وكان فصه من داخل اذا لبسه، فلما راه الناس صنعوا خواتيم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزع خاتمه فقال: اني كنت البس هذا الخاتم فلما رايتموني صنعت هذا الخاتم صنعتموها فوالله لا البسه ابدا. فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، ونبذ الناس خواتيمهم. باب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق هو الفضة، وطرحه لما رأى الناس لبسوا، والدليل على إباحة الخاتم للإمام وكراهية اتخاذه لرعيته. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أبصر في يد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال: فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوه، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وطرح الناس خواتيمهم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب بإسناده: رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم. حدثنا يوسف قال حدثنا داود بن منصور قال حدثنا إبراهيم بمثله، حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال سمعت علي بن الجعد يقول سألنا شعبة عن شيء من حديث سعد بن إبراهيم فقال أين أنتم عن ابنه؟ فقلنا وأين ذلك بالمدينة؟ قال هو ها هنا نازل على عمارة ابن حمزة، فأتيناه فوجدناه نكدا. فحدثني علي بن الجعد قال أخبرني إبراهيم ابن سعد قال سمعت ابن شهاب يقول سمعت أنس بن مالك يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، اتخذ الناس فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال وسمعت علي بن الجعد يقول شعبه اخبرنا عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك بهذا الحديث. قال ابو عوانه قلت لابن خراش وهو عبد الرحمن بن خراش اخاف ان يكون ابو ابراهيم غلط على علي بن الجعد، فقال أبو إبراهيم كان أفضل من علي بن الجعد كذا وكذا مرة أحسبه، قال 100 مرة. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، نعم، وابن خراش له أقوال في الجرح والتعديل يذكرونها في كتب الجرح والتعديل، وكان خبيث المعتقد، ابن خراش كان خبيث المعتقد، نعم، يذكر بشيء من الرفض، ويذكر عن نفسه يقول ده شرب بوله في طلب الحديث مرتين، يعني من العطش وطول المسافة، نعم. وأذكر من الذهبي وصفه بالمعثر. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وذكر مثله. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج حاون وحدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة حاون وحدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا أبو عاصم كلهم عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم. بيان العلة التي اتخذ لها النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وصفة فصه ولبسه في إصبعه. حدثنا أبو عوف البزوري وابن أبي العوام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. أخبرنا أحمد بن عصام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة، قال كأني أنظر إلى بياضه في كفه. حدثنا الدقيقي والصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كان فيه محمد رسول الله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقشه محمد رسول الله، كذا رواه غندر. حدثنا أبو الطيب طاهر بن خالد بن نزار قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى ملوك العجم، فقال له أناس من العجم عنده إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، اتخذ خاتما من فضة، كأني أنظر إلى بياضه في كفه، ثم نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا يحيى بن يعلى الحارث قال حدثنا زايدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان يختم به الصحف، يعني ما يرسل من الكتب. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وأبو عبيد الله قال حدثنا المواهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان فصه حبشيا، نعم، يقول حبشيا يحتمل أنه أراد معناها من الجزع أو العقيق، لأن معدنهما من اليمن والحبشة، وقيل المراد أنه أسود. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان فص خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبشيا أسودا. حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن نصر ابن حاجب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة في يمينه فيه فص حبشي، قال فكان يجعل فصه مما يلي كفه. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك انه راى في اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا وذكر الحديث. بيان الاخبار المبينه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه في يمينه فصه في باطن كفه، والخبر الدال على أن لبسه في يمينه منسوخ. حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا ابن أبي أويس قال أخبرني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه في باطن كفه. حدثنا إسماعيل بن صالح بن عمر أبو بكر الحلواني قال حدثنا ابن أبي أويس بمثله وقال لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، ثم ذكر بمثل حديث العباس. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب قال حدثنا يونس بن يزيد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي فكان يجعل مما يلي كفه. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا مسلم قال حدثنا جويري بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه بيده اليمنى، وصنع الناس خواتيم من ذهب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في بطن كفي فرمى به وقال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبدان عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي بعسكري مكرم قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ولبسه في يمينه ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة ولبسه. وحدثني عليك نعم وحدثني عليك وهو علي بن سعيد الرازي بمصر قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه وذكر الحديث. أخرجه مسلم عن سهل بمثله. بيان إثبات تختم النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر من يده اليسرى، والخنصر هو الإصبع الصغير. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم؟ قال نعم. قال آخر النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ذات ليلة وذكر حديث قال أنس فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ورفع يده اليسرى. يقال هذا أصح من قوله في يمينه. نعم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيساره، أي أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في يساره. رواه مسلم عن أبي بكر بن خلاد عن عبد الرحمن المهدي عن حماد. نعم. يقول هنا على قول أبي عوانة ويقال هذا أصح من قوله بيمينه يعني أنه باليسرى. قال ومن قال بهذا الإمام أحمد قال التختم في اليسار أحب إلي وهو أقوى وأثبت، وانظر كتاب الخواتيم لابن رجب. ابن رجب له رسالة صغيرة أو كتاب صغير اسمه الخواتيم، من يراه يظن أنه في حسن الخاتمة، لا هو في أحكام الخاتم، يعني في أحكام الخاتم، وذكر فيه نصوص كثيرة ما هو نقش أو النقوش التي كان ينقش كثير من السلف خواتمهم وما كانوا يختمون بها. بيان النهي عن التختم. نعم. هذا إذن السنة كما قال المصنف أيضا قبل الإمام أحمد، في اليسار أحب وأقوى وأثبت. بيان النهي عن التختم في الإصبع الوسطى والتي تليها والتختم في طرف الأصابع. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب القسية والميثرة الحمراء الحميراء، وعن التختم ها هنا وها هنا، وأشار بالسبابة والوسطى. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون، وحدثنا حميد بن عياش من كورة لد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب سمع أبا بردة سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في الوسطى والتي تليها، واللفظ لأبي داود. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة في إسناده نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. حدثنا الصهاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الخاتم في إحدى السبابتين. حدثنا العباس قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار ابن رزيق عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن ألبس خاتمي في هذه أو هذه السبابة والوسطى. حدثنا إدريس ابن بكر قال حدثنا مسدد حاول، حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، واو ما الوسطى والتي تليها، واللفظ لمحمد بن حيوية. وقال إدريس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في السبابة والوسطى. حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي بكر ابن أبي موسى عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في السبابة والوسطى. قلنا له يا أبا محمد خالفك الناس؟ قال من خالفني؟ قلنا سفيان. قلنا سفيان. قال من خالفني؟ قلنا سفيان الثوري وشعبة. قال ثقتين حافظين. ما قال؟ قلنا عن عاصم عن أبي بردة عن علي. قال أما حفظي فأبو بكر، وهذان حافظان متقنان، وأبو بكر وأبو بردة هما ابن أبي موسى. فحدثنا عاصم عن ابن أبي موسى عن علي. نعم، أبو محمد هنا بن عيينة الذي يظهر. نعم، حميدي قال حدثنا سفيان عن عاصم. نعم، أبو محمد هنا هو سفيان بن عيينة رحمهم الله جميعا. حدثنا حميد بن عياش قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي قل اللهم إني أسألك السداد والهدى، ونهاني عن لبس القسي وميترة الحمراء. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال كنت عند أبي موسى فأتانا علي فقال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه، وهو ما أبو بردة بإبهامه إلى السبابة والوسطى، ونهاني عن الميثرة والقسية. بيان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه من الفضة وإمساكه حياته، وكره أن ينقش على نقشه. حدثنا يعقوب بن عبيد النهر تيري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وذكر الحديث واتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم ثم لبسه أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع في زمان عثمان في بئر أريس. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن يونس عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، من خاتما من ذهب. نعم، عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا، وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حدثنا الصغاني قال حدثنا سريج ابن يونس حاون، حدثنا إدريس ابن بكر قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نقش في خاتمه محمد رسول الله، وقال لا ينقش على خاتم أحد. وحدثنا يوسف قال حدثنا علي قال سفيان هذه الكلمة لم يجيء بها غير أيوب ابن موسى، يعني قوله لا ينقش على خاتم أحد. حدثنا عباس الدري وأبو داود الحراني قال حدثنا هارون ابن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي ابن المبارك عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما وناقشه وقال انا قد اتخذنا خاتما وناقشنا فيه نقشا فلا ينقش احد على نقشه. زاد ابو داود فكاني انظر الى وبيصه في يده، وبيص اللمعان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وناقش فيه محمد رسول الله، وقال اني اتخذت خاتما وناقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد في خاتمه محمد رسول الله. حدثنا ادريس بن بكر اظنه عن ابن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إن قد اصطنعنا خاتما وناقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل خصه مما يلي بطن كفه. خاتم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه يحركه في يده فسقط في بئر أريس فنزحت البئر فلم يجده. بيان الترغيب في اتخاذ النعل والانتعال بها والعلة التي لها رغب فيها. حدثنا أبو أحمد شعيب بن عمران العسكري بعسكري مكرم قال حدثنا سالمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن وعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها يقول استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من النعال وإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. حدثنا محمد بن يحيى وأبو أمية قال حدثنا محمد بن الصباح وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير مثله. نعم، وفي بعض البلاد نعال عندهم تسمى مركوب، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. بيان وجوب الابتداء، بيان وجوب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى وفي خلعها باليسرى وحظر المشي في النعل الواحدة. حدثنا ابو علي الزعفراني قال حدثنا ابو قطن قال حدثنا شعبه حاون وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد قال سمع ابا هريره سمع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول انعلهما جميعا او احفهما جميعا واذا لبست فابدا باليمنى واذا لبست فابدا باليمنى. وقال ابو داود اذا انتعلت فابدا باليمنى واذا خلعت فابدا باليسرى. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال محمد بن زياد أخبرني قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي القاسم قال البسهما جميعا أو أحفهما جميعا وإذا لبست فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى. حدثنا أبو خليفة البصري قال سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع قال حدثنا الربيع بن مسلم قال سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى ولينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. حدثنا أحمد بن مسعود ببيت المقدس قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن ابن شوذب وعمر ومعمر وحماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلعهما فليبدأ باليسرى وليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب أن مالك أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما بنعل وآخرهما بنزع. نعم، وجاء في بعض الروايات بالياء ينعل وينزع. نعم، أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم بنعل واحد ينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا ولا يمشي أحدكم في نعل واحدة أو الخف الواحد ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جميعا. حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في النعل الواحد ولا في الخف الواحد ليحفيهما جميعا أو لينعلهما، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أول ما ينعل وآخر ما يحفى. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي بنعل واحدة حتى يصلحها. حدثنا موسى بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعلك فلا تمشي في نعل واحدة. سمعت عباس يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن أبي قيس كوفي نزل الري. نعم. وعباس الراوي هنا هو الدوري، وهو له رواية كبيرة عن ابن معين في الرجال، وهنا يقول لم أجد هذا النص في التاريخ في رواية الدوري، هذه فائدة وزيادة. حدثنا كيلجة قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي بنعل واحدة حتى يصلح الأخرى. حدثنا سعدان بن يزيد وابو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي بنعل واحده حتى يصلحها. حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن ابي الخيبري القصار قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال الاعمش ارفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي بالنعل الواحده. حدثنا ابو اميه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي بنعله الأخرى حتى يصلح شسعه. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو زيد حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو الوليد حاون حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدث قالوا حدثنا شعبة حاون حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي بنعل واحد قال غندر واحدة. بيان حظر المشي في خف واحد والاحتباء بالثوب الواحد إذا كشف العورة واشتمال الصماء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا استلقى. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالك أخبره عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا الترمذي عن القعنبي عن مالك بمثله. حدثنا أبو الوليد بن برد الأنطاكي قال حدثنا هيثم بن جميل حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو قال من انقطع شسعه فلا يمشي بنعل واحدة حتى يصلحها، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يلتهي في الصماء. زاد الصغاني ولا يحتبي بثوب واحد. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن عيان وابو جعفر بن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم او قال، وقال ابو جعفر او من انقطع شسعه، شك زهير قال فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا ياكل بشماله، ولا يحتفي بالثوب الواحد، ولا يلتحي في الصماء. اخبرني يوسف بن عبد الاعلى قال اخبرني وهب قال اخبرني مالك والليث عن ابي الليث عن جابر ومالك قال اخبرني مالك والليث عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء او يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء أو الاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي قال سمعت حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمشي بنعل واحدة، ولا تحتبي في ثوب واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا ابن جريج الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي في نعل واحدة. حدثنا الحسين بن نصر ختن وأحمد بن صالح وابن المنادي قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الرجل ذكره بيمينه، ونهى ان يمشي في نعل واحده، ونهى ان يحتبي في ثوب واحد، ونهى ان يشتمل الصماء. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا الصماء في ثوب واحد، ولا يكون احدكم بشماله، ولا يحتبي في ثوب واحد، ولا يمشي في نعل واحده. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناكل بالشمال ونمشي في نعل واحده، او يحتبي احدنا مفضيا الى السماء، او نشتمل الصماء. بيان الخبر المبيح استلقاء الرجل ووضع احدى رجليه على الاخرى. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا وهب قال اخبرني يونس ومالك بن انس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد احدى رجليه على الاخرى، وزعم عباد ان عمر بن الخطاب وعثمان كان يفعلان ذلك. حدثنا ابن عزيز الايلي قال حدثنا سلامه عن عقيل عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد احدى رجليه على الاخرى. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وابن ابي ذئب ومالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري باسناده رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد رافعا احدى رجليه على الاخرى. قال الزهري واخبرني سعيد المسيب قال فاما عمر وعثمان فكان ذلك لا يحصى منهما. قال الزهري ثم جاء الناس بامر عظيم. نعم، هذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله في نهاية الباب. ثم جاء الناس بأمر عظيم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى، وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، بيان النهي عن التزعفر والأمر بخضاب اللحية وصبغها وحظر الخضاب بالسواد. حدثنا علي بن الحسين ابن الحر ابن إشكاب وابن بنت مطر قال حدثنا إسماعيل بن عبي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا قراد حاون حدثنا الصغاني ومحمد بن شاذان قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم بإسناده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا هشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر يعني للرجال، نعم، وإنما هو طيب للنساء. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر يعني للرجال. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بمثله. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبر ابن وهب حاون حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال اوتي بابي قحافه، يعني والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حدثنا يوسف بن مسلم ومحمد بن أحمد بن برد الأنطاكي قال حدثنا الهيثم جميل قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته مثل الثغام أو كالثغامة فأمر به إلى نسائه وقال غيروا هذا الشيب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن وأبو جعفر قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه وقال غيروا هذا بشيء. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بمثله، فأمر به إلى نسائه وقال غيروا هذا بشيء. قال الزهير وقلت له وجنبوه السواد، قال لا. حدثنا احمد بن ابراهيم ابو علي القهستاني قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال اتي بابي قحافه الى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان راسه ولحيته مثل الثغامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثوا به الى عند نسائه فليغيرنه وليجنبنه السواد. حدثني ابن مهيل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن ابي الزبير باسناده مثل حديث ابن جريج. حدثني عيسى بن احمد العسقلاني ويونس بن عبد الاعلى قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ابو سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا تصبغ خالفهم. اخبرنا العباس بن الوليد قال اخبرني ابي قال سمعت الاوزاعي بمثله. حدثني يونس بن عبد الاعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ابن عيينه قال حدثنا الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح حاول حدثنا محمد بن عمان بن بشير المقدسي قال حدثنا عبد العزيز الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. حدثنا محمد بن اسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن زوري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني ابو شيبه ابن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بكر بن عيسى عن ابي عوانه عن ابي مالك الاشجعي عن ابيه قال كان خضابنا على عهد رسول الله صلى الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. نعم، والورس هو نبت أصفر والزعفران المعروف. نعم، انتهى الكلام على كتاب اللباس، ونقرأ إن شاء الله ما أشار إليه الزهري بقوله ثم أتوا بأمر عظيم. نعم، هذا الحديث وهو حديث جابر لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، حديث كما قرأنا هو المستخرج على مسلم وهو أيضا في الصحيح في مسلم. نعم، وجاء أيضا في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وقد اختلف في جواز ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وممن ورد عنه فعل ذلك عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، وكذلك ورد الجلوس ووضع الرجل على الأخرى عن بلال وأنس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، وكان ابن عمر أيضا لا يرى بذلك بأسا، وورد فعله عن بعض التابعين منهم ابن الحنفية والشعبي، وقال حسن البصري كانت اليهود يكرهونه فخالفهم المسلمون. قال أبو مجلز لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود. وروي عن ابن سيرين في رواية أنه سئل عن هذه الجلسة أتكره فقال لا. وممن ورد عنه النهي عن ذلك قتادة بن نعمان رضي الله عنه أنكر على أخيه لأمه أبي سعيد الخدري ثم قال إنه لا ينبغي، فإن الله عز وجل استلقى وذكر الحديث. وكعب بن عجرة أنكر على أشعث بن قيس وبحضور جرير بن عبد الله فقال ضعها فإنها لا تصلح لبشر، وكان ابن عباس ينهى عن ذلك. وأيضا ممن كره من التابعين سعيد بن جبير. نعم، وقال ابن عباس كان ينهى عن هذا. وروى أيضا ابن سيرين عن ابن عباس أنه كره يضطجع ويضع إحدى رجليه على الأخرى، ورأى ابن سيرين أحدهم جالسا هذه الجلسة فقال ارفعها فقد تواطؤوا على الكراهية لها. نعم ونعم حديث جابر وأبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى عن ذلك، وقوله مقدم على الفعل المطلق. وأيضا هذا القول فيه حكم زائد على معهود الأصل، رافع لما كان عن الناس عليه قبل وروده، وهذه صفة الناس. وأيضا في حديث قتادة بن نعمان وكعب بن عجرة أن ذلك لا يصلح لبشر، وهذا خبر والأخبار لا يدخلها الناسخ. فيتعين القول بتأخر حديث جابر وأبي هريرة، وأن حديث عبد الله بن زيد كان قبل العلم بذلك. وأما ما ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين فلعلهم نعم فعلهم لذلك فلعدم علمهم بالنهي فبقوا على الأصل، وكذلك من لم ير بذلك بأسا. وأما من قال من التابعين إن ذلك إنما أخذ من اليهود فهذا ظن منهم رحمهم الله، إذ لم يبلغهم الحديث أو بلغهم من طريق لا تصح عنده. نعم. وأما من قال إن علة النهي عن ذلك هو خشية انكشاف العورة، ولا تزول هذه العلة بلبس السراويل، فيجاب عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعا، وإنما هو رأي يبطل بعد خبر قتادة وكعب. فأين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل، مع أن السراويل معروفة في وقتهم وملبوسة؟ ففي الصحيحين عن ابن عباس من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. واعلم وفقك الله لاتباع السنة أن الكلام في هذه الصفة عند أهل السنة والاتباع مبني على الكلام على إسناد هذا الحديث صحة وضعفا، فمن صحح الحديث أمره على ظاهره من غير تحريف ولا تمثيل، ومن ضعفه من أهل العلم من جهة إسناده لم يثبت لله، من لم يثبت لله ما دل عليه من صفة الاستلقاء. فالعبرة عند أئمة السنة والأثر على صحة الأثر أو ضعفه، ما صح عندهم قبلناه وقلنا به، وما ضعفوه رددناه، فهم علماء هذا الشأن وحذاقه. نعم هذا النقل موجود في حاشية إثبات الحد صفحة 258 وما قبلها. نعم هذا ما يتعلق بحديث جابر في النهي عن في أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا ما بالنسبة لكتاب الشرح المسلم لأبي القاسم، لم يذكر شيئا من ما مر معنا في كتاب اللباس، وكما تقدمه كان يشرح بعض الأبواب وليس كل، يعني يشرح ما يحتاج، وخاصة ما كان في شيء من الغريب. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.